بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثني الجريري قال: حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر رضي الله عنه فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما. ثم جاء فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما جمع هذا؟ قال: إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة لك، لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيه، فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. فولت، فجاءت بثريدة كأنها قطاه، فقال: كل ولا أهولنك، فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة التي عنوانها: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي، هي آخر التراجم التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد لبيان ما يتعلق بإكرام الضيف. وقوله رحمه الله: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي، فيه بيان جواز هذا العمل وأنه سائغ. والأصل في كرامة الضيف أن يتناول المضيف الطعام مع ضيفه، هذا هو الأصل، وهو الأهنأ للضيف والأحب لقلبه أن يكون مضيفه جالسا معه يتناول معه الطعام. ولعلنا نذكر في قصة أبي طلحة أنهم أطفأوا السراج، وجعل هو وزوجته يمدون أيديهم إلى الطعام إشعارا لهم بأنهما يأكلان معه. فالأصل في كرامة الضيف وإكرام الضيف أن يتناول المضيف الطعام مع ضيفه، هذا هو الأصل. لكن لو ترك الإنسان هذا الأمر لسبب، وخاصة عندما يكون السبب يرجع إلى إكرام الضيف نفسه، في مثل حالة أبي طلحة وهذه الحال إذا كان الطعام قليلا، فالطريقة التي سلكها أبو طلحة عندما كان الطعام قليلا أن أشعر ضيفه بأنه يأكل معه. والطريقة التي سلكها أبو ذر هنا قام يصلي، والسبب في ذلك قلة الطعام المقدم، فأحب أن ينفرد الضيف به وآثر ضيفه بالطعام فقام يصلي لهذا السبب. إذن الأصل أن يتناول الضيف، أن يتناول المضيف الطعام مع ضيفه، هذا هو الأصل. وإذا وجد سبب لترك ذلك لإكرام الضيف ومزيد الإحسان به والعناية به فلا بأس بذلك. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر، ألا وهو أنه يسوغ للمضيف أن يترك أكل الطعام مع ضيفه إذا كان هناك سبب أو دافع من مزيد إكرام للضيف أو مزيد عناية به أو نحو ذلك من المسوغات. وأورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن نعيم بن قعنب، وهو كما قال الحافظ في التقريب مخضرم قال: وقيل له صحبة، وقيل له صحبة، قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، أي لم أجده في بيته، أتيته في بيته فلم أجده في البيت، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن. ومعنى يمتهن أي ذهب في حاجة أهله أو في خدمة أهله. والخدمة يقال لها مهنة بفتح الميم، فهو ذهب لخدمة أهله أو لقضاء حاجة أو مصلحة لبيته. قالت: يمتهن، سيأتيك الآن، سيأتيك الآن. فجلست له، أي جلست منتظرا مجيئه، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما في عجز الآخر، أي أنه جاء ومعه البعيران على هذه الصفة، أن أحد البعيرين وراء الآخر يمشي خلفه تماما، قطر أحدهما في عجز الآخر، أي أنه جعل مجيء البعيرين معه على هذه الصفة، أحدهما خلف الآخر تماما. في عنق كل واحد منهما، أي البعيرين، قربة، أي قربة ماء. وهذا فيه توضيح أن العمل أو الخدمة التي ذهب لأجلها هي إحضار الماء إلى البيت، إحضار الماء إلى البيت بالقربة، يذهب إلى أماكن الآبار أو العيون أو حيث يوجد الماء ويروي منه. وهذه طريقة إحضار الماء في ذلك الوقت، وأيضا هي طريقة إحضار الماء إلى وقت قريب، ولا تزال هي طريقة إحضار الماء في عدد من المناطق، في عدد من المناطق. وأذكر أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية قال لي مرة: نحن نغبطكم على ثلاثة نعم، نغبطكم على ثلاثة نعم. النعمة الأولى أن الواحد منكم في بيته إذا احتاج إلى الماء في أي وقت فتح صنبور الماء وصب الماء، يقول: نحن نسكن في منطقتنا في جبال وننزل ونحمل الماء على القرب وفي التنك ونصعد به، وحضور الماء إلى أماكننا ومنازلنا فيه مشقة شديدة جدا لنا. يقول: هذه النعمة الأولى. قال: والنعمة الثانية أن الواحد منكم إذا دخل بيته لمس طرف الجدار فأضاء البيت، وهذه يقول لا وجود لها عندنا. قال: والنعمة الثالثة وهي أعجب النعم أنكم إذا احتاج الواحد منكم إلى الغسل في الليلة الشاتية يفتح الصنبور وفيه قسمان للحار والبارد ويخلطه على رغبته. يقول: نحن نقوم في الليلة الشاتية ونحضر الحطب ونسخن الماء حتى يذوب الثلج لأن المنطقة جليد، ثم بعد ذلك يغتسل الواحد منا. أقول ذلك تذكيرا بنعمة الله عز وجل، وأن الواجب على المنعم عليه أن يذكر نعمة الله. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال: فوضعهما أي القربتين ثم جاء فقلت: يا أبا ذر. واستمعوا إلى كلام عجيب، عجيب للغاية. قلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. هذه عجيبة، ما هناك رجل أحب إلي أن ألقاه منك وأبغض إلي أن ألقاه منك، هذا جمع بين نقيضين، فهو يحب أن يلقاه بل هو أحب شخص إلى قلبه أن يلقاه، وفي الوقت نفسه أبغض شخص إلى قلبه أن يلقاه. وصارحه بهذا الذي يجول في خاطره، صارحه بهذا الذي يجول في خاطره. فقال له أبو ذر: لله أبوك. واللام هنا للتعجب، أي أن هذا عجيب منك، كيف جمعت لي أو في حقي بين الأمرين، أنك تحب لقياي حبا شديدا وفي الوقت نفسه تبغض لقياي بغضا شديدا، هذان لا يجتمعان. فتعجب أبو ذر رضي الله عنه من مخال هذا الرجل. قال: وما يجمع هذا؟ قال أبو ذر: وما يجمع هذا؟ يعني كيف يجتمع هذان الأمران، حب شديد للقياي وبغض أيضا شديد للقياي، كيف يجتمعان؟ فذكر الرجل العلة والسبب. قال: إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية. قال: إني وأت موؤودة في الجاهلية. الوأد قتل الطفلة حية، وهذا من عمل أهل الجاهلية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالوأد من أعمال أهل الجاهلية. وكان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وهذا هو الوأد. وكانت حالهم مع كانت حالهم في الجاهلية بغض شديد للأنثى، شديد للغاية، والواحد منهم يسود وجهه إذا أنجبت زوجته أنثى، ولهذا كراهية مجيء الأنثى جاهلية، وهي من خصال الجاهلية. أما الإسلام يعد الأنثى هبة كما أن الذكر هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالإناث هبة والذكور هبة من الله سبحانه وتعالى، والمسلم يعد الأنثى هبة لله ويعد الذكر هبة لله. أما أهل الجاهلية فكان الواحد منهم إذا أنجبت زوجه أنثى تسخط واسود وجهه، وبعضهم يمسك هذه الأنثى على هون، أي على ذل وعلى صغار وعلى بغض وكراهية، وبعضهم يدسها في التراب، أي يغمسها ويدفنها في التراب حية. وذكر أهل العلم في كتب التاريخ صيغا أو صفات لطريقة وأد أهل الجاهلية للبنات، ومما ذكر من ذلك أن بعضهم وهم من يكون فيه الكراهية لذلك أشد من غيره، عندما تصل المرأة إلى وقت الولادة يحفر حفرة عندها إلى جنبها تماما، ثم تضع المرأة وفورا ينظر في نفس اللحظة، ينظر فإن وجد المولود أنثى دسه في هذه الحفرة ودفنه، بحيث لا تبقى الأنثى في الأرض وعلى الوجود ولا لحظة واحدة من شدة ما انطوت عليه قلوبهم من الكراهية للأنثى، بحيث لا تبقى ولا لحظة واحدة. وبعضهم لا يبادر إلى ذلك هذه المبادرة ويسارع إليه هذه المسارعة، وإنما ينتظر حتى ترضع وتكبر شيئا قليلا وهو لا يزال كارها مبغضا لها، ثم يقول لزوجته بعد أن تبلغ الخامسة والسادسة، يقول لها جمليها طيبيها زينيها، ثم يأخذ صغيرته معه وتذهب معه فرحة كأنه يتمشى بها أو ينزهها، ويكون قد أعد لها حفرة، ويأتي بها متجملة متطيبة متزينة عمرها 5 سنوات 6 سنوات، ويقب بها إلى جانب الحفرة، ثم يقول لها انظري ماذا في أسفلها، فتقترب وتنظر فيدفعها من خلف ويهيل عليها التراب حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا كان من صنائع أهل الجاهلية، من صنائع أهل الجاهلية ومن أعمالهم الشنيعة الفظيعة. ونعيم كان يحب لقاء أبي ذر رضي الله عنه حبا شديدا، وأيضا يبغض أن يلقاه، يخشى إن سأله عن هذه المسألة أن يقول لا توبة لك، أن يقول له لا توبة لك، أي من هذا العمل. يقول إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية أرهب، أي أخاف إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج. فهذا الذي أوجد في نفسي بغضا للقائك، لاحظ هو لا يبغض أبا ذر، وكلامه ليس فيه أنه يبغض أبا ذر، ولكن يبغض أن يلقاه. لماذا يبغض أن يلقاه؟ خوفا من هذا الجواب، أن يقول له لا توبة لك أو لا مخرج لك. وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج، أي نفسي كانت طامعة وراجية أن تقول لك توبة ومخرج. هنا لاحظ ملاحظة، وهي أن نعيم مسبقا ظن في أبي ذر أن هذا جوابه، وكانت نفسه ممتنعة من لقيه خوفا من هذا الجواب، والجواب الذي عند أبي ذر على خلاف ما ظنه نعيم، والجواب الذي عند أبي ذر على خلاف ما ظنه نعيم. فسأله أبو ذر قال أفي الجاهلية أصبت؟ قال أفي الجاهلية أصبت، أي هذا الذنب الذي أذنبت أصبته في الجاهلية قبل أن تسلم، أو أنك أصبته في الإسلام؟ قال أفي الجاهلية أصبت، أي أصبت هذا الذنب في الجاهلية؟ قال قلت نعم، أي أنني أصبت هذا الذنب في الجاهلية. قال عفى الله عما سلف، هذا هو جواب أبو ذر رضي الله عنه، قال عفى الله عما سلف. قال ذلك رضي الله عنه أرضاه لأن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما قبله. فالإسلام إذا أسلم العبد ودخل في هذا الدين وتاب إلى الله عز وجل فإن إسلامه يمحو ما كان قبل الإسلام وفي الجاهلية من الذنوب. وقال لامرأته، وقال لامرأته، وجاء في بعض الروايات أنه التفت إلى جهتها أو إلى جهة وجود المرأة وقال اصنعي أو ائتينا بطعام، آتينا بطعام، أحضري لنا طعاما. قال فأبت، ثم أمرها فأبت، ثم ارتفعت أصواتهما، ثم ارتفعت أصواتهما. امتناع المرأة هنا من إحضار الطعام لابد أن له سبب، لابد أن له سبب، ولأجله امتنعت من إحضار الطعام أو أبت من إحضار الطعام. ولا أدري ما السبب، لكن وقع في نفسي قلت لعلها امتنعت لأنها أحست بثقل الجرم والذنب الذي ارتكبه هذا الرجل وهو وأده لابنته وهي حية، فربما أنه أزعجها هذا الأمر وآلم قلبها وأضجرها وتوجعت في نفسها وذكرت حال تلك الطفلة وأنها أخذت حية ودفنها هذا الرجل، فآلمها هذا الأمر وأزعجها ولم تلتفت إلى قضية التوبة وأنه تاب وجبت، ولكن جب هذا الذنب أو محي، لكن آلمها هذا الأمر وأزعجها في نفسها. قد يكون هذا السبب أو قد يكون أمرا آخر، فهي أبت، وإباؤها لا بد أن له سبب لأجله امتنعت من إحضار الطعام. قال حتى ارتفعت أصواتهما، قال إيه، هكذا قال أبو ذر، وهي كلمة يؤتى بها للاستزادة، يؤتى بها للاستزادة، قال إيهن. ثم قال إن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعدون أي لا تتجاوزن، لا تعدون أي لا تتجاوزن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كنا، أي في النساء، المرأة لا تتجاوز ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، ولم يذكر ماذا قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأوجد تساؤلا عند نعيم، ولهذا قال نعيم: قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله في المرأة. قال: إنهن خلقن من ضلع، والضلع هي العظام التي في جنب الإنسان، العظام التي في جنب الإنسان على صدره، وهي ملتوية عوجاء، ليست مستقيمة. ولو قدر أن إنسانا وجد ضلع، وهي تلك العظام المائلة، وأراد أن يقيمه، أن يجعله مستقيما غير مائل، سينكسر في يده لأنه أعوج، عظم أعوج، هذه طبيعته. فإن أردت أن تقيم هذا العظم ينكسر في يدك، لأنه لا بد فيه من اعوجاج. والمرأة خلقت من ضلع، خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق حواء من ضلع آدم، ففيها عوج، أسوة بما خلقت منه وهو الضلع، ففيها عوج موجود فيها، مطبوعة عليه غير منفكة منه. قال: لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت وما قال فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها. يعني لو أراد رجل لزوجته أن تكون على ما يريد تماما، إذا أراد أن تكون على ما يريد تماما، لا تحيد عما يريد قيد أنملة، فهذا لا يمكن، تكسرها وكسرها طلاقها. إذا شدد الرجل وأن المرأة، أن زوجته لا بد أن تكون تماما كما يريد، وشدد في هذا الأمر، يكسرها. مثل حال الذي في يده ذاك العظم أو الضلع المعوج، ويريد أن يجعله مستقيما، فإذا حاول أن يجعله مستقيما ينكسر العظم في يده. وأيضا إذا شدد في شأن المرأة أن تكون مستقيمة تماما على ما يريد، لا تخلف من ذلك شيء، ولا يرى منها أي خلق يزعجه أو يضايقه، فإن النتيجة التي ستكون في مثل هذه الحال هو كسرها، وكسرها طلاقها. وأذكر بالمناسبة، كنا مرة عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد صلاة الفجر في بيته في الطائف، ونحن عنده اتصل به متصل نشب بينه وبين زوجته خلاف، فطلقها في أمر تافه حول الطعام أو قريبا من ذلك، فطلقها. واتصل بالشيخ في ذلك الوقت المبكر يستفتيه في أمره مع زوجته، فكنت أسمع الشيخ رحمة الله عليه يناصح الرجل، فقال كلمة جميلة كررها 3 مرات، قال له: الدنيا ما فيها حور عين. يعيدها 3. وهذه لفتة عظيمة جدا، أي أن لابد أن يرى الإنسان في زوجته، في أهله، شيء من الأمور التي لا تعجبه. ولهذا صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر. فلا بد من وجود بعض الأخلاق أو بعض الأمور أو بعض المزعجات، والمرأة هكذا طبيعتها عوجاء فيها شيء من العوج. والصحيح في التعامل مع المرأة أن يقدر وضع المرأة وطبيعة المرأة، وأن فيها شيء من هذا العوج، فينظر إلى المحاسن الكثيرة التي فيها ويتلطف ويترفق، ولا يطلب لنفسه في امرأته أن يكون كل شيء على العبارة الدارجة الآن كل شيء 100%. لا بد من بعض النقص، لا بد من بعض التقصير، تجيد أحيانا وتقصر أحيانا، لا بد من جوانب إما في الأخلاق أو في التعامل أو في بعض المواقف أو في بعض التصرفات، لا بد أن يكون فيها شيء من ذلك. إن كنا خلقتنا من طلع، هكذا خلقت وهذه طبيعتها. قال وإن تداريها فإن فيها أودا، معنى أود الأود العوج. إن تداريها، وهذه الطريقة السديدة في التعامل مع المرأة، المدارات وتمشية الأمور والتغاضي والتشجيع على عندما تكون هناك المحاسن والجوانب الجيدة، ويتغاضى ويسدد ويقارب. قال وإن تداريها فإن فيها أودا، أي فيها عوج وبلغة. ولهذا لاحظ الأمرين، وملاحظة الأمرين يحقق للإنسان الخير في هذا الباب. أما من لاحظ أمرا واحدا وهو العوج لا تستمر الحال. ولهذا لاحظ العوج ولاحظ في الوقت نفسه البلغة. قال فإن فيها أودا وبلغة، والبلغة أي الكفاية، البلغة فيها بلغة أي فيها كفاية، أي فيها ما يكفيك ويسد حاجتك ويحقق مرادك ومقصودك. وكثيرا ما تنشب خلافات وإشكالات في البيوت وتصل إلى حد الطلاق، ويكون للرجل أحيانا عدم إدراك لهذه الحقيقة وعدم فهم لطبيعة المرأة، وخاصة بعض الشباب الذي يدخل الحياة الزوجية وليس عنده فقه في هذا الباب، فيأتي عند أمور في المرأة لا يكون منها في تلك الأمور أي سبب ويطلقها، مثل ما ذكر لي أحد الدعاة عن أحد الشباب أكرمه الله عز وجل بالزواج من ابنة صالحة طيبة من بيت طيب ومتدينة، وفجأة بعد الزواج بأربعة شهور ذهب إلى المحكمة وأخرج صكا بطلاقها. فيقول محدثي تعجبت وكلمته وناصحته، قلت لماذا هذا التسرع؟ قال هذه دائما مريضة، أكثر وقتها تذهب إلى دورة المياه وتستفرغ تسترجع، يعني هي مسكينة حامل ومعها الوحم، وكل ما تشم رائحة أو تأكل طعاما يخرج منها، فلا يفقه حياة ولا يدرك. فأحيانا مثل هذه الأمور عند الشاب أو من لا يفقه تجعله يتصرف تصرفات مشينة، أو يكون عندها نقص في التدبير والترتيب وبعض الأمور، فيريد كل شيء يأتي بسرعة، بينما لو صبر وتلطف بها وترفق بها وشجعها لكانت من أحسن النساء. فهذا الحديث في توجيه للرجال وللمتزوجين أن يفقهوا حقيقة المرأة حتى تؤخذ الأمور بالخير وبالرفق وبالأنات وتعالج معالجة صحيحة. قال: فولت، أي ذهبت المرأة، فجاءت بفريدة كأنها قطات، صنعت طعاما. وهذا يفيد أن المرأة حتى وإن امتنعت هي قريبة، حتى وإن امتنعت، يعني وإن طلب منها أن تصنع له شيئا فأبت، قالت أنا لا أصنع هذا. المناسب عدم الاستمرار في المشادة معها، مثل ما قال بذر، إيه ما استمر، تركها. وهذه طريقة جيدة، يعني لو قال الرجل لامرأته مثلا افعلي لي كذا، قالت لا، أعاد عليها قال افعلي كذا، قالت لا، تركها، ستفعله، لأنها يصيبها شيء من الأمور النفسية فتمتنع ثم تراجع نفسها. والمرأة كما أن فيها صعوبة فيها لين، كما أن فيها صعوبة أيضا فيها لين قريبة. ولهذا لا لا لا لا مثل هذا التصرف هو المناسب. إذا قال افعلي كذا قالت لا، أعادوا عليه مرة ثانية قالت لا، ثم ترك، قال يهديك الله وتفعلين إن شاء الله، وتركها، يجدها تفعل بسرعة، لا يندفع أو يغضب أو يمد يده مثل ما يفعل بعضهم، وبعضهم يستغل ضعف المرأة والعياذ بالله فيبطش بها بجمع يده يكسر سنها أو يطفئ عينها. حالات كثيرة مؤلمة تقع في بعض البيوت ممن لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يتقون في هؤلاء النساء الضعيفات. والأمور تأتي بالرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فإذا امتنعت يعيد عليها مرة ثانية، فإذا امتنعت قال يهديك الله عز وجل وتفعلين إن شاء الله، يجدها تفعل. وهذه الآن ذهبت وجاءت بثريدة كأنها قطات، والقطاء نوع من الحمام، نوع من الحمام. فجاءت بثريد وأحضرت الطعام وتحقق المقصود. وكان أبو ذر رضي الله عنه حكيما في تصرفه، توقف عن المشادة في هذا الأمر وتحقق له ما أراد. فقال: كل ولا أهولنك. لما وضع الطعام عند ضيفه نعيم قال: كل ولا أهولنك، أي لا أخيفنك لكوني لن أكل معك. وقوله لا أهولنك هذا نستفيد منه ما سبق بيانه وإيضاحه في بداية اللقاء، هو أن الأصل أن المضيف يأكل مع ضيفه، هذا هو الأصل، ولو لم يأكل معه يهوله الأمر، يهوله الأمر. ولهذا قال له: كل ولا أهولنك فإني صائم، فإني صائم. ثم قام يصلي، وهذا موضع الشاهد من الخبر للترجمة، من قدم لضيفه طعاما ثم قام يصلي. ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع، أي يخففه ويسرع في صلاته. ولفظ الخبر عند أحمد قال نعيم: ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، ثم جاء فوضع يده معي. فإذا هنا فعل أبي ذر وهذه التورية منه قصد منها أن يؤثر ضيفه بالطعام، أن يؤثر ضيفه بالطعام. فلما رأى أنه شبع أو قارب أن يشبع جاء وأكل معه، جاء وأكل معه. ثم انفتل، أي انصرف من صلاته فأكل. قبل قليل قال إني صائم، هذا الآن يذكرنا كلام نعيم المتقدم. نعيم قال لأبي ذر: جئتك وليس أحد أحب إلي أن ألقاه منك ولا أبغض أن ألقاه منك. فهنا أيضا شعر نعيم بشيء من التناقض، يقول إني صائم ثم يأكل، شعر بذلك. ولكن الذي فعله أبو ذر رضي الله عنه هو أمر أراد به أن يكرم ضيفه، أن يكرم ضيفه. ولا يخلو حال أبي ذر في هذا الموقف من أمرين: إما أن يكون صائم فعلا متنفلا، وجاء في الحديث: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. فهذا احتمال وهو ضعيف. الاحتمال الثاني وهو الأقرب والأظهر، وهو أن أبا ذر لم يكن صائما ولكنه متأول في كلامه، متأول من خلال حديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر معناه لنعيم. قال: ثم انفتل فأكل، فقلت إنا لله، فقلت القائل نعيم قلت إنا لله، وهذه كلمة استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله يعني تقال عند المصيبة أو عند الأمر الذي يهول الإنسان. قال: إنا لله، أي نحن لله عبيد له تبارك وتعالى. ما كنت أخاف أن تكذبني، ما كنت أخاف أن تكذبني، يعني ما كان يقع في قلبي خوف أن يقع منك كذب علي. قال أي أبو ذر لله أبوك: ما كذبتك أو ما كذبت منذ لقيتني، لم أقع في كذب. فنفى هذا الأمر الذي ظن نعيم وقوعه. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، أخبرتك أني صائم. لكن وضح ما قصد، قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره. ما معنى كتب لي أجره؟ الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فمن صام 3 أيام من الشهر كأنما صام الشهر كله، كأنما صام الشهر كله. ويكون أبو ذر هنا تأول لنفسه أنه صام 3 أيام فكان في حسبة من صام الشهر كله، وفي ذلك اليوم لم يكن صائما، لكنه اعتبر نفسه صائما على اعتبار أن من صام 3 أيام من الشهر صام الشهر كله. وفي هذا حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من الصحابة، منهم أبو ذر نفسه، منهم أبو ذر نفسه رضي الله عنه. والحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام من كل شهر 3 أيام، من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. من صام من الشهر أو من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، بمعنى أن من يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنه حياته كلها صائم، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فيكون أبو ذر رضي الله عنه تأول لنفسه لكونه قد صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، ولذا قال له إني صائم متأولا، وقصد بهذا تورية إيثارا لضيفه نعيم بطعامه، إيثارا لضيفه نعيم بطعامه. ولهذا قال وحل لي الطعام، جاء في مسند الإمام أحمد زيادة توضح الأمر، قال حل لي الطعام، الطعام معك، حل لي الطعام معك. فأبو ذر رضي الله عنه في البداية أحب أن يأكل ضيفه حتى يشبع ويقارب، ثم بعد ذلك يتناول معه ما تيسر أو ما بقي من الطعام، وقام بهذا الصنيع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نفقة الرجل على أهله. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان باب نفقة الرجل على أهله، أي فضل ذلك وعظيم الأجر في ذلك، ولا سيما إذا احتسب الإنسان الأجر عند الله عز وجل في إنفاقه على أهله، إنفاقه على عياله، يطعمهم يكسوهم يسقيهم، يطلب بذلك ثواب الله تبارك وتعالى وأجره. فالإمام رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان فضل هذا الأمر، وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ثوبان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله. أفضل دينار أنفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، وهذا فيه فضل النفقة على العيال من الأهل والأولاد، وأن الدينار الذي ينفقه على أهله أو على ولده هو أفضل دينار ينفقه، أفضل دينار ينفقه، وهذا فيه عظم ثواب هذا العمل وهذا الصنيع، وهو يتضمن الحث على اكتساب المال، الحث على اكتساب المال حتى يتسنى للرجل أن ينفق على عياله، لا أن يبقى عاله معطلا من العمل، معطلا من أسباب الكسب وجلب الرزق، بل الذي ينبغي له أن يكتسب المال، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ليتسنى له بذلك أن ينفق على نفسه وأن ينفق على عياله فيفوز بهذا الثواب العظيم، لا أن يكون ينفق عليه هو وعياله، بل يكون هو المنفق، بل يكون هو المنفق على نفسه وعلى عياله. فالحديث يتضمن الحث على اكتساب المال والسعي في طلب الرزق. قال ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، وهذا أيضا فيه فضل النفقة، نفقة المال على الأصحاب والإخوان في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله، فهذه ثلاثة دنانير ذكر في الحديث فضل إنفاقها، دينار ينفق على العيال، ودينار ينفق على الأصحاب في سبيل الله، ودينار ينفق على الدابة في سبيل الله. وقدم العيال لأن النفقة فيهم أولى والأجر فيها أعظم. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال أي أن هذا من تقديم الأهم والأولى، وبدأ بالعيال أي لأهمية هذا الأمر وأولويته بالتقديم، ثم قال معقبا مبينا عظم ثواب هذا العمل، قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. أي أن هذا ثوابه عظيم، يحتسب الإنسان عند الله تبارك وتعالى الإنفاق على أولاده الصغار حتى يكبروا ويغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. وهذا أيضا فيه فضل النفقة على الأهل وعظم ثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى. وذكر في الحديث قيدا لا بد من مراعاته، وهو قوله: وهو يحتسبها، أي يحتسب أجر هذه النفقة عند الله بحيث أنه ينفقها متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتساب: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فينفق على ولده وعلى أهله وهو يطلب بهذه النفقة ثواب الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى وطاعته جل وعلا. قال: وهو يحتسبها. ولهذا يختلف من أنفق على عياله محتسبا ومن أنفق عليهم ليس محتسبا. الذي ينفق على عياله ولا يحتسب برئت ذمته من النفقة الواجبة التي تلزمه، وإذا احتسب نال باحتسابه ثواب المحتسبين وأجر المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأعمال. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا فيه التنبيه على أهمية النية واستحضارها في الأعمال، وأن تكون أعمال الإنسان دائما وأبدا يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه وأجره، حتى فيما يطعمه الإنسان نفسه ويأكله ويشربه ويلبسه ليتقوى بذلك على الطاعة والعبادة، حتى نومه يحتسب ذلك فيؤجر في ذلك كله ويثاب. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على خادمك، أو قال: على ولدك. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله وهو أخسها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، عندي دينار، عندي دينار أي أملك دينارا. قال: أنفقه على نفسك. قال: أنفقه على نفسك. وهذا فيه الإنسان أنه يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. فقال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك، فيبدأ بالنفقة على نفسه ثم من يعول، ثم من يعول. قال عندي آخر قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها. هذه الزيادة وهي قوله ضعه في سبيل الله وهو أخسها، هذه لم تثبت، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لغيره دون هذه الزيادة، فهي زيادة غير ثابتة. قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها، لأن هذه النفقات كلها صالحة طيبة ليس فيها ما يوصف بهذا الوصف، فهذه زيادة غير ثابتة. وأول الحديث ثابت وهو نفقة الإنسان على نفسه ونفقة على عياله وثواب ذلك، قد مر معنا من الأحاديث ما يشهد لذلك ويدل عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاح بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال 4 دنانير: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل النفقة على العيال، وفيه أيضا طريقة عظيمة وبديعة في التعليم، وفيه طريقة عظيمة في التعليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقول 4 دنانير، 4 دنانير، والسامع لهذه الجملة في أول الحديث تتشوف نفسه لمعرفة هذه الدنانير وما شأنها، 4 دنانير، يتساءل الإنسان ما شأن هذه الدنانير، فهذا فيه التشويق وشد الانتباه وجذب النفوس، وهذه طريقة عظيمة ونافعة في التعليم. قال 4 دنانير: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. هذه الدنانير كلها عظيمة، الدينار الذي تعطيه مسكينا، أو الذي تعطيه في رقبة أي في فك رقبة، أو الذي تنفقه في سبيل الله، أو الذي تنفقه على أهلك، هذه كلها عظيمة ويؤجر صاحبها عليها، لكن أفضلها وأعظمها أجرا الدينار الذي ينفقه على أهله. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، حيث فيه بيان فضل النفقة على الأهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب يؤجر أي الرجل في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته أي فمها. كل ما يقوم به الإنسان من أعمال الخير والبر والإحسان واللطف وحسن المعاشرة، كل ما يقوم به من ذلك يحتسب عند الله تبارك وتعالى يؤجر عليه. وهذا العمل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب فيه، لأنه من أسباب قوة الصلة، وهو من تمام العشرة، ومن الأسباب الجالبة للمودة وتمكن المحبة، وهو من المناطفة التي يستميل بها الرجل قلب زوجه وأهله إليه. والإسلام في توجيهاته وإرشاداته ودلالاته يحقق للإنسان الخير في كل جانب. وإذا تأمل المتأمل في مثل هذا الحديث يشهد حسن الإسلام وكماله، وأنه وجه في دقائق الأمور وتفاصيل الأشياء بما يحقق الخيرية ويجلب السعادة في البيوت المؤمنة. ولو أن الرجال والنساء على السواء قرأوا السنة وفهموا آداب المعاشرة والحقوق وطبقوها لسعدوا في بيوتهم. والخلل الذي ينشأ في البيوت سبب التفريط من أحد الطرفين أو من كليهما في سنن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من الأمور التي تجلب المودة وتنمي المحبة والصلة بين الزوجين. وإذا احتسب هذا الأمر ونوع من الملاعبة والمداعبة والملاطفة مع الأهل، إذا احتسبه أجر على ذلك، مع أنه له حظ في ذلك، له حظ في هذا الأمر، لكن إن احتسبه أجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأورد هنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها. وهذا قيد لا بد أن يلاحظ لأجر الإنسان، لأن الله عز وجل إنما يقبل من الأعمال ما كان لوجهه سبحانه وتعالى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إنما نطعمكم لوجه الله. قال هنا: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها. فمراعاة الاحتساب وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل هو مناط الثواب. قال: إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فم امرأتك، أي تؤجر على ذلك. والذي يجعل الإنسان في فم امرأته هو أمر للإنسان فيه حظ ونصيب، لأنه يترتب عليه في حقه أمور من تمام المعاشرة والمؤانسة التي تكون بينه وبين أهله. فإذا احتسب حتى هذا عند الله أجر عليه، إذا احتسبه عند الله تبارك وتعالى أجر عليه، حتى ما يضعه من طعام يسير في فم امرأته على نوع ملاعبة ومداعبة لها، إذا فعل ذلك محتسبا أجر على ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.